القاهرة تقدم دعاء الكروان. في حضرة النور، في صفو الرؤى أقف، روحي تسبح والأعماق ترتجف، والقلب يأتي إلى رضوان خالقه، يأتي إلى ركب من ذاقوا ومن عرفوا، يأتي وتأتي له أشواقه زمرا، والشوق بالشوق في الآفاق يأتلف، يأتي وتأتي له آيات بهجته، والناس ما أدركوا يوما ولا وصفوا. سبحان الله، يعلو صوت تسبيح قلوبنا فيخرج على ألسنتنا تمتمات تلهج بذكر الله وحمده، تمتلئ قلوبنا بحب الله فيغمر نور الحب جوارحنا وجوانحنا، وفي حضرة التسبيح والنور يتلاشى كل شيء ولا يبقى إلا حب الله. أنعم به من باقي، وهل هناك ما يمكن أن يبقى أرقى من هذا الحب؟ في حضرة النور، في صفو الرؤى أقف، روحي تسبح والأعماق ترتجف، والقلب يأتي إلى غفران خالقه، يأتي إلى ركب من ذاق ومن عرف، يأتي وتأتي له أشواقه زمرا، والشوق بالشوق في الآفاق يأتلف، يأتي وتأتي له آيات بهجته، والناس ما أدركوا يوما ولا وصفوا. في حضرة النور، عين القلب ناظرة، الصفو يبدو لها والحجب تنكشف. في حضرة النور، عين الروح مبصرة، والكف من جنة الإيمان تقتطف. في حضرة النور، صار الوقت سنبلة، بحرا من الخير والأكوان تغترف. لا إله إلا الله. اللهم لا تجعل في قلوبنا إلا الحب والخير والتعلق بك. اللهم أعنا دائما على نلبي صادقين خاشعين موقنين. اللهم إن الحمد لك والملك لك. اللهم إن الحمد لك والملك لك. دعاء الكروان.